فيه الفوائد والعباء ما بين نصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في هذا الجو الممطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ينزل من السماء رحمة على عباد الله جل وعلا، وأن يجعله الله صيبا نافعا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله تعالى في المطر ويقول اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله حيث أصاب في أي موضع أن يكون نافعا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بالمطر، والله جل وعلا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فسمى الله تعالى الغيث رحمة على العباد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعله صيبا نافعا، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن ينفع الله تعالى به العباد والبلاد يا رب العالمين. نحن أيضا خلال هذه الساعات أو خلال 24 ساعة الماضية قرأنا وسمعنا ورأينا في الإعلام ما فعله الجيش السعودي بل التحالف العربي والإسلامي لإنقاذ اليمن من القبضة الحوثية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر من نصر الدين وأن يؤيد أهل التوحيد والسنة بتأييد الله تعالى لهم. ولا شك أن الحوثيين هم منذ زمن يعيثون في اليمن فسادا، ولو لم يعني يوقف أمامهم بهذه الوقفة الجادة الحازمة بعاصفة الحزم ربما امتد كيدهم وخطرهم وفسادهم إلى غير اليمن أيضا. كثير من المساجد دمرها الحوثيون، فجروها، رأيناها تفجر والمصاحف في داخلها تحترق والمصاحف في داخلها، ربما لو يخرج الناس منها لفجرت على رؤوسهم. كثير من دور القرآن التي يحفظ فيها القرآن سواء للفتيان أو للفتيات فجرت ودمرت، دخلوا إلى صنعاء لم يبنوا جامعة ولم يبنوا مئذنة ولا مسجدة، وإنما عمدوا إلى دور القرآن إلى المساجد، دمرت كثير منها على أيديهم. عدد من الجامعات التي تدرس الدراسات الشرعية دمرت أيضا، دمرت قاعاتها ومساجدها، وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. ولذلك كانت هذه هذا القرار الصائب من سواء من خادم الحرمين وفقه الله أو أيضا ممن وقف مع هذا القرار من قادة دول مجلس التعاون أو كذلك من غيرهم من الأردن ومن السودان ومن المغرب ومن تركيا ومن غيرها، سأل الله تعالى لا يحرم الجميع الأجر والثواب، وأن يوفقهم الله تعالى، وأن ينقذ أهلنا في اليمن من قبضة الصفويين الذين يحاولون أن يتسلطوا عليهم. ونسأل الله جل وعلا أن ينشر الأمن والإيمان. اليمن بلا شك هم أهلها، هم أهلنا وأحبابنا، ولقد أثنى الله تعالى يعني في كتابه على أهل اليمن لما قال الله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من أول من يرد عليه حوضه يوم القيامة هم أهل اليمن، وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأهل اليمن هم أول من جاء بالمصافحة. وكذلك قريش هم في الأصل من الأزد من اليمن، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم له اتصال بهم من جهة إسماعيل عليه السلام لما تزوج منهم، وكذلك الأوس والخزرج هم أيضا أصولهم من اليمن. فاليمن بلا شك هي بلد حبيبة على قلوبنا، وأهلها أهلنا وأحبابنا، فيهم أصدقاؤنا وأقرباؤنا، وهذا النصرة التي تحصل لهم هي نصرة فاضلة وكريمة. وقد وصلني عدد كبير جدا من الرسائل، وصلني وصل غيري أيضا من أهل اليمن يستبشرون بهذا التحالف العربي والإسلامي لإنقاذهم من قبضة الحوثيين ومن تسلط الصفويين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد بتأييده وأن ينصر بنصره وأن يقي أمتنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. قبل أن نبدأ في استقبال أسئلتكم سواء من خلال الوسم المنشور على الشاشة وكذلك من خلال الاتصالات. هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله. هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غضى، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ. جمعية جو الخيرية تدعوكم للمساهمة في وقف سنابل الخير، وهو عبارة عن مجمع تجاري يضم عددا من المعارض والفلل والشقق السكنية، يقع على أرض مساحتها 2400 متر مربع في شمال مدينة الرياض. تكلفة المشروع 15 مليون ريال، ساهم ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا. هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غضى، نحيي القلوب نحثها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بالأخت عفاف الحربي، تقول يا شيخ أنا رسامة وأكثر إبداعي برسم ذوات الأرواح، ما حكم رسمها؟ لكن بدون ما تبين ملامح الوجه ويكون رسم كالظل. لا بأس إذا كان الرسام يرسم أشياء طبيعية مثلا كالشجرة والسفينة والبحر والشمس والقمر ونحو ذلك لا بأس، فإن كان سوف يرسم ذوات الأرواح فلا ينبغي أن يكون الوجه واضحا في ذلك، يعني يرسم من غير ما يوضح الوجه. هذا أيضا الأخ خالد، نحن نستقبل بالمناسبة الأسئلة من خلال وسم مباشر مع العريف اللي هو اسم برنامجنا. هذا يقول يا شيخ بالنسبة للجمع، نعم تكلمنا نحن سابقا عن الجمع الصلاتين في المطر، وإذا صلوا المغرب وأصابهم المطر سواء قبله أو أثناء الصلاة وعلموا بأنه إذا جاءوا لأجل أن يصلوا العشاء ففيه مشقة في حضورهم سواء بابتلال ثيابهم أو ربما انزلاق ينزلق الإنسان على الأرض أو ربما مرت به السيارات وأصابت ثيابه بشيء من الأذى أو نحو ذلك، إذا كان يعلم أنه سوف يصيبه شيء من الأذى فإنه في هذا الحال يجوز لهم أن يقدموا صلاة العشاء مع المغرب. فإذا قدموا صلاة العشاء مع المغرب يصلون العشاء طبعا 4 ركعات، لا يصلونها ركعتين لأن القصر خاص بالسفر، لكن إذا صلوها مع المغرب صلوها 4. ويجوز لمن صلى العشاء مع المغرب أن يقوم ويصلي مباشرة صلاة الوتر، وذلك أن الوتر مربوط بصلاة العشاء فإذا قدمها تقدم معها. يقول يا شيخ إذا كنت أريد أني أقرأ كتابا في الفقه بأي كتاب أبدأ؟ يعني أنا لا أدري حقيقة ما هو المستوى الذي أنت فيه الآن، يعني ربما يكون السائل في يدرس متوسطة وربما كان متخرجا من كلية الشريعة، فأنا لا أدري ما هو المستوى، لكني أنا عادة أحث عامة الناس في العموم غير المتخصصين في الدراسات الشرعية الذي يريد أن يتعلم الفقه عموما، أحثهم على قراءة كتب الفتاوى. لو قرأ كتب الفتاوى، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء مثلا أو فتاوى الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ الألباني أو ابن جبرين أو غيرهم من العلماء رحمهم الله، بلا شك أنه سيستفيد. هذه الفتاوى تأتي على شكل سؤال وجواب، فإذا قرأ السؤال والجواب استطاع أن يعرف أيضا كيف يسأل، استطاع أن يعرف ما هو سر الفتوى، كيف استدل بهذا الدليل. كذلك أسئلة الناس في العموم يعني متشابهة، أكثر من 70-80% من الأسئلة التي ترد على المفتين هي متشابهة بين الناس، وبالتالي أنت إذا قرأت كتب الفتاوى سوف تستطيع أن تصل إلى كثير من المسائل التي ربما يعني أنت تفتقدها وتريد أن تسأل عنها فيأتيك الله تعالى بها. عطنا منير، تفضل منير. أختي منيرة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بغيت أسأل، بحكم أن يعني أحيانا إذا كان عندنا حفلات أو شيء نشغل بعض الأناشيد اللي يكون فيها إيقاع، لكن طبعا المنشد اللي هو يكون رجل، لكن وش الحكم فيها؟ وغير كذا أنه تكون هذا الاحتفال ليست مختصة يعني بعرس أو شيء كذا. طيب يا بنتي سأجيب سؤالك. وشيء ثاني، وش حكم لبس قبعة التخرج؟ طيب إن شاء الله تعال. وعندي سؤال ثالث يا شيخ لو تكرمت، وش حكم أحيانا اللي يكون فيه تغريدات في تويتر مثلا إعادة تغريدها اللي يكون فيها طرائف وكذا، بس أنها ما تكون يعني تقدح في أحد أو تسب أحد، مثلا شخص يرتويت البنت أو البنت يعني تسوي رتويت لشخص آخر. غير محارمها. طيب يا بنتي الله يحفظك. الله يحفظك يا بنتي. من؟ أم مهند تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخة بسألك، أنا بنتي طالبة في المدرسة والبنات يؤذونها. يؤذونها بسبب ماذا يا أم مهند؟ كذا بدون سبب يؤذونها، يسيئون معاملتها، يسرقون عليها يعني من السكت ومن القيامة، وما يجوز اللمز والهم، يحسسونها كان هذا يوم القيامة غير موجود، يعني ما راح يصير ذا اليوم. هي تدرس أي مرحلة؟ مرة مرحلة يعني لها 4 سنوات البنت. لا لا أقصد أي مرحلة، البنت في الابتدائي أو متوسط أو الثانوي أو الثانوي، خلاص آخر سنة. الله الله يوفقها. أنا أقول يا مهند إذا تيسر أنه يعني يتكلم مع المدرسة، يتكلم مع المعلمات اللي موجودة فيها، وأيضا هي مدامنا ثالث ثانوي معناته إن شاء الله كلها شهر ونصف والدراسة مخلصة، يعني جاي الاختبارات والدراسة مخلصة، فلو تحدثت مع المعلمات ينقلونها من الفصل إلى فصل آخر أو نقلناها إحنا من فصل ثاني. يعني أكيد إن في سبب، إذا تيسر أن المعلمات يدخلون في الموضوع يعني إن شاء الله تعالوا تحاولين تحليه، وأيضا أنت ادعميها نفسيا، قولي يا بنتي بالعكس لا يهمك، هذا ربما بعض الناس يستهزئ بالآخر لأنه يحسده، أنت استعيني بالله ويكون عندك ثقة في الله ثم ثقة في نفسك، وأنك إن شاء الله ما عندك شيء يستحق أن حتى لو ابتلاك الله تعالى بشيء واستهزأ بك لأجله فإنك مأجورة على هذا، فإن الله تعالى إذا ابتلى الإنسان أجره ونحو ذلك، أعطيها يعني ادعميها نفسيا أنت، وأسأل الله التوفيق. ولا يجوز طبعا بلا شك الاستهزاء بالآخرين، ويل لكل همزة لمزة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فلا يجوز أن يحقر أحدا لشكله أو قلة ماله فقره أو لغير ذلك، بل الأصل حسن الخلق مع الناس لطف معهم. من؟ مريم تفضلي. مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. احنا حلة جدا مكة. كيف؟ انا عندي سؤال واحد. تفضلي يا بنتي. احنا حلة جدا نقدر نروح مكة بدون محرم؟ طيب سأجيب عن ذلك ان شاء الله تعالى. طيب تعطوني اللي بعده ولا اجاوبهم؟ طيب بالنسبة للإيقاع، اذا كان الإيقاع الذي في الأناشيد مثل الأغاني مثل العزف بحيث أنه لا يكاد أن يفرق بين هذا وهذا فهو لا يجوز، هذا صار مثل العزف. أما الإيقاعات التي بالفم مثلا آهات معينة أو كذا أو تصفيق باليد ونحو هذا لا بأس به. بالنسبة لإعادة الريتويت، إذا كان الإنسان في وجد شيئا نافعا وأراد أن ينفع به المتابعين الذين معه لا بأس عليه في ذلك، إلا إذا قصد أحيانا بعض الشباب يعمل ريتويت لبعض الفتيات التي فيها مثلا شيء من الجمال بحيث أنها تراسله على الخاص وربما كون معها علاقة، هذا لا يجوز طبعا بحسب نيتها. أما الإنسان اللي يعمل ريتويت لأسماء لا يدري هل هي أسماء حقيقية أو لا، يعني أحيانا ربما بعض الفتيات بعض الناس رجال ووضع صورة فتاة وفتح صفحة باسم فتاة، وفيأتي واحد يعمل له مثلا ريتويت إعادة التغريد يظنه فتاة مثلا وهو في الحقيقة رجل، وأيضا هذا ما يجوز طبعا مثل هذا الفعل أن يتشبه المرء بالفتاة ويبدأ يغوي الشباب ونحوه. لكن إذا كان الإنسان أعاد التغريد ليستفيد منه الآخرون وكان فيه حتى لو كان فيه طرفة ونحو ذلك لا بأس. بالنسبة لما بين جدة ومكة، حقيقة المسافة التي بينهما الذي يغرب على الظن أنها ليست مسافة سفر، والله تعالى أعلم. أنا أعلم بعض المشايخ ربما يرى أنها سفر، لكن إذا قست ما بين نهاية جدة إلى بداية مكة لن تجد أن المسافة يعني تصل إلى 80 كيلو، بل ربما هي أقل من ذلك بكثير، ربما لا تتجاوز 60 وشيئا يسيرا، فالأظهر أنها ليست سفر، وبالتالي لا بأس المرأة لو تنقلت بينهما لا يجب أن يكون معها المحرم. نعم شريف تفضل. أو شيرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيفك يا شيخ؟ يا مرحبا بكم، الله يحييكم. أنا بسأل تفضل كيفية صلاة المريض. طيب إن شاء الله تعالى تكلم عن ذلك، بارك الله فيكم. يقول ما حكم بعض الناس الذي يتهم الناس في نياتهم أو يريد تزكية لماله؟ يعني السؤال ما هو واضح حقيقة، هو داخل في بعض، لكن أعطنا سؤال. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخوي قبل لا يتوفى كان موظف، وجاه واحد وقال أبي أخذ قرض من بنك التسليف وبيك تكفله. اكفله أخوي، وأخذ القرض باسمه وتوفى هو، وورج لهذاك ما سدد القرض. أي. وأنشينا التقاعد عي ينزل بسبة القرض ها، ورحنا لم وقلنا له سدد، قال أنا آسف ما معي شيء وما أقدر أسدد وما أدري شو أسوي الصراحة عليه. اللي توفي هو أخوك ولا توفي المقترض الأصلي؟ لا أخوي توفى. الله يغفر له ويرحمه. طيب هذا قاعد يسدد الآن ولا ما يسدد؟ لا ما يسدد. خلاص أنتوا أخبروا البنك أو الجهة التي اقترض منها، احضروا لهم شهادة الوفاة، قولوا ترى الكفيل اللي كفله ترى توفي، وخلاص أنتوا طالبوا هذا الرجل أن يحضر كفيلا آخر بدله، أو أنه أو تطالبون عبر الجهات الرسمية. يعني إن شاء الله تعالى ذمة أخيك أنها تسلم بإذن الله. بارك الله فيكم. أختي شيرين سألت عن صلاة المريض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمران ابن حسين قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أن المريض أن يصلي قائما، إذا ما استطاع أن يصلي قائما صلى قاعدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة إذا أراد أن يصلي جالسا صلى متربعا، يجلس جلسة التربع. طبعا الأصل أن المريض يجلس الجلسة التي تريحه، سواء على الأرض أو على كرسي، ويأتي بما استطاع من الأفعال. إذا ما استطاع أنه يصلي الصلاة كلها وهو قائم، نقول على الأقل وأنت قائم كبر تكبيرة الإحرام ثم اجلس. طيب لو استطاع أن يصلي قائما في القراءة وفي الركوع لكن عند السجود لا يستطيع، نقول صلي قائما وقرأ الفاتحة وما بعدها ثم اركع ثم ارفع. فإذا أردت أن تسجد اجلس على الكرسي أو اجلس على الأرض ثم اسجد. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يستطيع أن يصلي ولو بعض صلاته قائما فهو مطالب بذلك. إذا ما استطاع أن يصلي قائما صلى قاعدا، يومئ بالركوع والسجود، يعني يخفض رأسه وينحني للركوع وينحني أكثر للسجود. إذا ما استطاع فيصلي على جنب، جنبه الأيمن مستقبل القبلة. إذا ما استطاع صلى على الأيسر وجعل نفسه مستقبل القبلة. إذا ما استطاع صلى على ظهره وجعل قدميه تجاه القبلة، بحيث أنه لو رفع رأسه لصار رأسه تجاه القبلة. إذا عجز عن هذا وهذا وصار لا يستطيع أن يحني رأسه لركوع ولا لسجود، ففي مثل هذا الحال يصلي بقلبه، ينوي القيام الله أكبر، وينوي القيام يقرأ الفاتحة وما بعدها الله أكبر، ينوي الركوع سمع الله لمن حمده، ينوي الرفع الله أكبر، وهكذا بالنية في داخل قلبه. نعم عطنا زياد. تفضل زياد. يا مرحب يا ولدي، أنت اللي اتصلت وسألتني عن صلاة الظهر أنك تصليها في الطريق أظن. أي أنا بذاتي الغالي. الله يحييك يا ولدي، تفضل. نورة برنامج الغالي. الله يكرمك يا ولدي، بارك الله فيك زياد. بسألك سؤال، أنا صوم الاثنين والخميس. ما شاء الله عليك. إنزين. بس أنا مرة الخميس شف طلع من سني من اللثة طلع دم، وأنا تمضمض وانا ما ادري بلعت المويه، هل اكون فاطر ولا صيامي؟ اذا كنت يا ولدي بلعت الماء وانت لا تعلم من غير قصد لا صومك اتمضمض واخر الدم. اي لا لا خلاص صومك صحيح الحمد لله. بارك الله فيك يا زياد. مرحبا يا ولدي. ريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اخذ رقم حق الشيخ؟ خلاص الشباب من الكنترول يعطونكم اياه. يقول ما حكم يا شيخ من جمع المسجد الذي بجانبهم وهو في بيته لم يجمع معهم، هل يجوز ان يجمع؟ طبعا نحن ذكرنا بان صلاه الجمع في المطر سببها ان الناس صلوا مع الامام المغرب، ثم اذا ارادوا ان يخرجوا اذا خرجوا الى بيوتهم ثم ارادوا ان يعودوا لصلاه العشاء، فعودتهم لصلاه العشاء فيها مشقه، مشقة عليهم للمطر فوق رؤوسهم، أو مشقة الأرض زلقة أو فيها طين أو كثيرة الحفر أو فيها سيارات ربما آذت المارين أو نحو ذلك. فإذا كان هناك مشقة في حضورهم إلى صلاة العشاء فالإمام يقوم ويصلي بهم صلاة العشاء تقديما، وحتى يرتاحوا من المجيء مرة أخرى. فهذا خاص بمن صلوا المغرب في المسجد. أما من لم يصلي في المسجد وصلى في بيته لأي عذر فإنه يصلي المغرب في وقتها ثم يصلي العشاء في وقتها ولا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. يقول لأن الجمع خاص فقط بمن صلوا مع يقول يا شيخ هذه بنتنا عائشة تقول هل يجوز الرد على الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي إذا سألوا عن شيء معين؟ ما في بأس إذا كان الكلام مباحا مثلا وقال مثلا شاب معين قال يا جماعة أعطوني ما هي الطرق المناسبة مثلا لتربية الأولاد ولا مثلا للتعامل مع الابن المراهق وكذا فشاركت بعض الأخوات اللي عندها معلومات في هذا لا بأس في هذا. يقول نحن نؤذن صلاة الجنازة ليجتمع عليها الناس هل يجوز ذلك؟ ما يجوز النداء لصلاة الجنازة ما يجوز. ممكن يقال الصلاة جامعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض له شيء نادى الناس بالصلاة جامعة أما كما في صلاة الخسوف والكسوف. أما في صلاة الجنازة فصلاة الجنازة غالبا تكون بعد الصلوات بعد صلاة ظهر عصر مغرب عشاء فجر. أما إذا حضرت الجنازة ولم يستطيعوا أن يؤجلوها إلى صلاة مثل في قرية ويخشون عليه التغير مثلا فلا بأس أن ينادى بأي نداء في الميكروفون يا جماعة تعالوا صلاة جنازة أو نحو ذلك من النداءات. نعمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا أعرف حكم يعني إحنا النساء أمي الله يرحمها توفت الحين يعني قريب فحكم زيارة نفس القبر. طيب يا نعمة ساتكلم لأنه في بعضهم يقول إنه عادي إحنا ما هو جوا يعني ندخل المقبرة من نفس السور من وراء بدون بكاء ولا نياح بس ندعي وزي كذا. طيب يا بنتي سأتكلم عن ذلك وأسأل الله أن يغفر لها ويرفع درجاتها في عليين يا رب العالمين. عهود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول ما حكم التشكيل؟ إيه. والسؤال الثاني الوصل لما أوصل شعر يعني أحط شعر في واحدة أسويها تسريحة. إيه. وشعرها خفيف ما يكفي. إيه. سأتكلم عن ذلك يا بنتي إن شاء الله بارك الله فيكم. أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث لعن الله زوارات القبور وفي رواية قال زائرات القبور على خلاف بين أهل العلم في الروايات في تصحيحها أو تضعيفها. بعض أهل العلم يرى جواز زيارة المرأة للقبر ويستدل على ذلك ب قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة وقال إن الكلام عام للرجال والنساء. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر عنده امرأة تبكي فقال لها اصبري إلى آخر الحديث. وكذلك أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وهي راجعة من سفر وقالت لو شهدتك ما زرتك. وبعضهم يقول لا إن هذا لا يجوز لكن عائشة هي مرة في سفر أصلا وكان القبر معترضا في الطريق يعني ليس في مقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمرأة ويعني لم يقرها على فعلها لكنه قال لها اصبري يعني المسألة فيها خلاف طويل عموما. فإذا مرت المرأة بالمقبرة من بعيد ودعت للموتى دعت لأمها أو لأبيها أو للمتوفى فلا بأس في ذلك. أما أنها تدخل وتمشي بين المقابر وتقف على القبر فلا ينبغي المرأة أن تفعل ذلك مع وجود الخلاف في المسألة. التشقير جائز لا بأس به وصل الشعر لا يجوز بشعر مثله لكن لو أرادت أنها مثلا تكثر الشعر بوضع صوف أسود تحت الشعر ليظهر أنه كثير أو كذا لا بأس. نعم من معنا بدور تفضلي. طيب هذا يقول يا شيخ هل وقت انتهاء الضحى في الجمعة يستمر إلى أذان الظهر؟ هذا على قول بعض أهل العلم ولا الصحيح أنه مثل غيره إلا لمن كان حاضرا في المسجد. عطنا مع عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يعني عندي مشكلة مع زوجي ولدي علشان جاب في الترم الأول 96 يعني مخاصمه ما يدخل البيت جوا في المجلس على طول وكده حجرنا يعني زي ما تقول. وكمان انا قبل نتيجته طلبت الحق الشرعي منه ان انا ما نسمحك على ان حجرني بحق الشرعي وكده برضو ساب المبيت في غرفته وصار لا ياكل ولا يشرب في البيت. ما شاء الله عليه. هذا عشان الولد جاب 96%. 96 عشان فلوسي يقول ولا أسمعني ولا قرش. وإلى الآن مخصم الله الله يوفقه يا رب. ما الله أدري كيف لا لا لا خلي ال تكلموا معه يعني بأسلوب لطيف والحمد لله 96 فيها بركة يعني. ما ينفع بأسلوب لطيف والأسلوب المش لطيف. لا لا لا أبدا أنتم حاولوا معه بالأسلوب اللطيف وإذا كان في أحد مؤثر. من بداية الأجازة الصيفية الترم الأول. يمكن الأب قصده أن الولد يشد حيله يعني والأب تعبان عليه. هو أكثر من كده. خلاص أنا الله يقر عينك من به يا أم عبد الرحمن. أنا أقول خلي الولد يأتي إليه ويعتذر إليه ويقبل رأسه ويده وقدمه ويقول يا أبي أنا آسف وبشد حيلي وحقك علي ويعطي كلمتين حلوات وخذوا بالهدوء. وهو قصده أنه أن الولد يشد حيله. حس الله يصلح عيالنا. يقول نحن نؤذل صلى الله. نعم أجبنا عليه. نعم يقول يا شيخ بالنسبة للمطر هل هناك دعاء ثابت؟ نعم ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صيبا نافعا. ما حكم ذكر أخيك المسلم وهو غائب؟ طبعا هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغيبة ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يكره يعني إذا كان غائبا. والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه. فلا يجوز الإنسان أن يذكر الآخر إلا إذا كان ما أحد يعرفه. يعني لو أنا جالس في مجلس وقلت مثلا لزملائي مثلا قلت اليوم عندي واحد من طلابي في الجامعة حصل كذا وكذا والولد هذا سيء وتفكيره سيء ومثلا وبدأت أتكلم عليه وأغتابه وهم لا يعرفونه لا غيبة لمجهول. عموما الغيبة إذا كان الشخص معروفا ويلحقه المذمة وإذا رأوه عرفوا أن هذا الذي ذمه فلان وسقط من أعينهم هذا الغيبة. أما إذا شخصا أتكلم عن شخص قلت اليوم أنا في السوق ورأيت شخصا كذا وكذا هذه لا غيبة لمجهول. إذا كان مجهولا عند الآخرين فهذا لا يعني غيبته أو الكلام كلام عنه لا يؤثر. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور لو سمحت بغيت أسأل عن تركيب الرموش. اي طيب رقم مناسبه ساجيب عن ذلك. انا تكلمت سابقا اذا كانت اذا كان الوقت يسيرا لا يلحقها وقت صلاه فما في باس ان شاء الله في تركيبها. من ام عبد الرحمن تفضلي. ام عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ انا بسال عن موقع في الانترنت بينزل عروض يعني تخفيضات في محلات مثلا كوافيرات وكذا. اي التخفيضات يعني مرة قوية يعني مو نفس السعر الأساسي. أيه. هل هذه الكوبونات ممكن يعني جائزة أو لا؟ يعني تشترون كوبون مثلا ب200 ريال ويعطيكم تخفيض لمثلا 50 محل. نعم. أي نعم. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. نعم هذه الكوبونات بالمناسبة طريقتها أن يأتي مثلا شركة معينة وتتفق مع مثلا 50 محل 100 محل ربما فيها شركات طيران فيها فنادق فيها كذا أن الذي يحمل هذا الكوبون تعطونه مثلا تخفيض 15%. هذه الشركة تبيع هذا الكوبون مثلا ب 1000 ريال مثلا فهي باعته على 1000 شخص فكسبت 1,000,000 ريال. هذه المحلات تكسب أولا أن هذه الشركة عملت لها دعاية بحيث أن هؤلاء الناس سيذهبون إلى هذه المحلات دون غيرها لأن هذه المحلات لهم تخفيض عندها. والأمر الثاني أيضا أن هذه الشركة ربما سددت بعض الشيء لهذه المحلات. بعض أهل العلم يمنع من ذلك ويقول أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل لأني أنا سأدفع 1000 ريال في شراء الكوبون وأنا في الحقيقة لا أستفيد إلا من محلين خفض لي 15 ريال فيه هنا و 15 ريال هنا وبالتالي أكلت عليه هذه الشركة 970 ريالا. وبعضهم يقول لا بل هذه من المحفزات العامة التي لا بأس فيها. والمسألة تحتاج مني إلى تأمل لعلي إن شاء الله تعالى أوضحها في خلال الحلقة القادمة بإذن الله. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. قول الدرى فيه الفوائد والعبار. هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعبار. ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا. نحيي القلوب نحثها بين المواعظ. جمعية جو الخيرية تدعوكم للمساهمة في وقف سنابل الخير، وهو عبارة عن مجمع تجاري يضم عددا من المعارض والفلل والشقق السكنية، يقع على أرض مساحتها 2400 متر مربع في شمال مدينة الرياض. تكلفة المشروع 15 مليون ريال، ساهم ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا. هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعيد. السلام عليكم، هذه أختنا ميش تقول أمي عليها صوم 14 يوما من رمضان قضاء صامته، وكان بسم الله ما عندها شيء تخرجه كفارة، لكن اليوم عندها كم تخرج؟ تخرج تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان مضى عليها رمضان آخر. يعني مثلا لو رمضان الماضي على الأم مثلا صيام 10 أيام ثم قضتها قبل أن يدخل رمضان القادم فليس عليها إلا القضاء. أما إذا جاء رمضان القادم وانتهى وهي لم تقضي من رمضان الذي قبله، فكان في فتوى ابن عباس وجمع من الصحابة بأنه يلزمها أيضا مع الإطعام، يلزمها مع القضاء، يلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وطريقة الإطعام إما أنها تشتري الطعام أو تصنع الطعام وتعطيه مثلا الفقير لمدة 14 يوما، أو تأخذ مثلا الطعام نيا، الفقير يكفيه يعني جزء معين، يعني بعض العلم قدره بالصاع، مثلا قال كيلوين رز مثلا وشيء من الإيدام أو نحوه، حتى لو أعطته عائلة فقيرة ما يكفي 10 أشخاص أو 14 شخصا بحسب الأيام فلا بأس عليها، ويعتبر هذا من يعتبر من الكفارة. الشاهد تفضلي يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. عندي أسئلة. تفضلي. السؤال الأول حق الوالد. إيه. الوالد توفى وكان باقي يعني ترك شوي من المال. أيه. طبعا الوالد متزوج، يعني أمي متزوجة غابة. أيه. فالوالد يعني حوج لنا شوي من المال، احنا العائلة الأخيرة. أيه. بالنسبة لزوجات أبي الأوليات كلهم ماتوا. أيه. فالحين احنا كنا يعني نسدد ديونه. أيه. الحين يمكن المتبقي يمكن 10,000 وكذا، فأنا بي نعطيها الأخوي الصغير، بس سألتني يعني كم الشيخ يقول لا لازم يعني تقسمونها على الورثة. التسديد المال قصدك؟ يعني خلاص احنا سددنا الدين، بس احنا نبي نعطيها الأخوي الأصغر لأن الأخوي أخرج بيها. يعني هو الآن الوالد ترك ورث؟ ايه. ترك كم؟ اللي عندنا احنا ايه؟ يمكن اقل من 10,000. طيب هو عليه دين اصلا للناس؟ ايه هو كان عليه ديون. طيب يا بنتي وسددت الديون؟ اخي كان يسدد ديون. جزاه الله خير. الاخوان اللي من ابوي احنا ما نعرفهم اصلا، هم مقاطعيننا. طيب يا بنتي طيب يا بنتي شاهد، انتوا الان سددت الديون التي على الاب؟ طيب يا بنتي وبقى عندكم 10,000 لأبيكم، الديون سددتوها من فلوس الأب ولا من فلوس من عندكم؟ لا يا شيخ. ها. أخي كان يسدد من عنده ومن فلوس الأب، لأن أصلاً هم ما عنده دخل. طيب ممكن تقولون لأخيكم أنت كم دفعت من فلوسك الخاصة؟ قال والله أنا دفعت من فلوس الخاصة 5,000. تقولون هذا تسديد لما دفعته؟ يا شيخ انت ما فهمتني. ها. احنا بنعطيها الاخي الاصغر او اللي ياخذ فيها، لان هو الحين على وجه الزواج، بس يعني انا سالت كم شيخ وقالوا لا يعني لازم تستاذنوا لورثه كلهم، احنا اذا كلمناهم ما راح يوافقون. طيب شوفي يا بنتي، اللي سدد المال هذا عن الاب اخوك من امك؟ اي اخي من امي. يعني ليس ابن والدك، هذا اخوك من امك، يعني امك من زوج اخر. ابوي وامي. من أبوك وأمك. طيب هو دفع فلوس من عنده، فلوسه الخاصة سدد عن أبي. طيب هو لما سدد يا بنتي هل قال عطوني سددوني ولا قال أنا دفعتها تبرعا عن أبي؟ لا ما يبيها الشيخ، ما يبغاها، يقول لا تعطوني خلاص أنا فعلتها لله، سددت عن أبي لله. أي. طيب يا بنتي، 10,000 اللي باقية هذه هي الأصل أنها تدخل في الإرث، تدخل لجميع الورثة، فالأصل إما أنكم تستأذنوهم لأن هذا إرث له، إما أنكم تستأذنوهم أو تقسموها وتأخذون الجزء اللي خاص بكم تعطونه لأخيكم، مثلا سيكون لك أنت ولإخوانك وللوالدة جزء منه. الوالدة في زوجات أخرى عند الوالد ولا بس الوالدة؟ لا زوجات أبي كلهم توفوا، ما بقى إلا الوالدة. طيب خلاص، إذن الوالدة لها الثمن من هذا 10,000، يعني قريب من شوفوا عاد أنتم كيف قسموا على 8 شوفوا كم يطلع، ويعني يمكن 1,000 وشيء تأخذون أيضا حقكم أنتم منه، الباقي تجعلون على جنب، تحاولون تبحثون عن وسيلة لإيصاله إلى إخوانكم أو لأخذ إذنهم بصرفكم له أنتم. بس يا شيخ احنا علاقتنا فيهم متوترة، راح يقولون يعني احنا حوجنا مال أكثر من كذا. إذن يا بنتي حاولوا تدخلون أحد في الموضوع، يعني ما في عم كبير في السن مثلا يمكن، كلهم عمامي. طيب أخوال لهم واحد منهم يكون عاقل، أكيد ستجدون بإذن الله أي وسيلة، إمام مسجد فاضل يعرفهم، أحد من أقاربكم شايب كبير وعاقل وكذا، خذوا الجزء الخاص بكم أنتم في الإرث. أنتوا كم عدد إخوانك اللي من أمك وأبيك؟ إحنا البنات 5 والعيال 4، 4 أولاد وأم. طيب كم عدد إخوانك اللي من الزوجات الثلاث تذكرين؟ عدد إخواني بالنسبة للذكور 2، 2 بالنسبة للإناث 6. لحظة يا شباب. ألو؟ إيه لحظة يا بنتي، بس أنا قاعد أقسمها 5 هذه 13 وهنا عندنا 6 و4 13 23. طيب شوفي يا بنتي، أم الأب جدك وجدتك موجودين؟ غير موجودين. طيب يا بنتي 10,000 تقسمونها على 8 وتعطون الناتج للأم، يعني يطلع 1,020 تقسيم 8 يطلع فيها 8 × 4 يطلع تقريبا 1,300 تقريبا للأم أو أقل شوي، أو 1,250 تعطون للأم 1,250 أو الف أو يعني المهم احسبيها تقريبا تطلع بهذا المقدار. الباقي أنت معي يا بنتي؟ أيوة يا أنا معك أنت احسبها. طيب أنا احسبها، يبغى لها آلة حاسبة. خلاص انت اتركي رقمك، انا نرسلها لك برساله ان شاء الله، اعطيها الشباب وارسلها برساله لكم ان شاء الله. سعود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا مرحبا يا سعود، الله يحييك. اقول طعامك ثبت ان الصلاه عندي النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجمعه ويوم الجمعه رسول الله افضل من قراءه القران. لا ليست أفضل من قراءة القرآن، لكن يسن الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال فإن صلاتكم معروضة علي، لكن كون الإنسان يقرأ القرآن، القرآن بلا شك أنها أفضل. بارك الله فيك، الله يحييك يا سعود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف أعرف إذا نقص شيء من الصلاة، هل سجود السهو قبل أو بعد؟ إذا سجود السهو يجوز أن يكون دائما قبل السلام من الصلاة، يعني حتى لو زاد الإنسان فيه، بمعنى لو أن إنسان يصلي صلاة الظهر ثم قام إلى ركعة الخامسة ساهيا ثم تذكر أو ذكر فجلس، فهذا زيادة في الصلاة، المفترض أنه يسجد بعد السلام، لكن لو سجد قبل السلام لا بأس عليه في ذلك. وكذلك لو إنسان في صلاة الظهر سهى عن مثلا يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، أو سهى عن جلسة التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، فهنا الصلاة فيها نقص، فالمفترض أنه يسجد قبل السلام، فلو سجد بعده لا بأس عليه في ذلك. ولو جعل الإنسان سجوده دائما قبل السلام أيضا لا بأس عليه في ذلك، لكن السنة كما ذكرت إذا كان هناك زيادة في الصلاة أن يسجد بعد السلام، وإذا كان هناك نقص في الصلاة أن يسجد قبل السلام. وكيفية السجود بالمناسبة أنه إذا انتهى من التشهد إذا قال إنك حميد مجيد ثم دعا بما شاء، إذا كان بيسجد قبل السلام قال الله أكبر وسجد ثم رفع ربي اغفر لي وارحمني ثم سجد مرة أخرى ويقول سبحان ربي الأعلى عادي، ثم يجلس ثم يسلم إذا كان قبل السلام. إذا كان بعد السلام إذا سلم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله قال الله أكبر وسجد ثم جلس ربي اغفر لي ثم سجد ثم جلس ثم سلم مرة أخرى، هذا إذا كان بعد السلام. وهو نعم. إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحب إبراهيم الله يحييك يا شيخ. والله نحبك في الله. الله يجزيك خير، حبك الله حبتني فيها الله يحفظك يا شيخ. معلش بطول معك شوي. عاد حاول تختصر شوي لان الاتصالات يعني بعدك ربما ان شاء الله. بس يعني ودي اقول لك شيء بس يا شيخ بالله عليك. سمي ابراهيم. يا شيخ لو في هذه الدنيا يعني في مليون شخص حبك فعلا من منهم يا شيخ. الله يجزيك خير والله يجعلنا وياك. واذا حبك واحد فهو انا. الله يجزيك خير ابراهيم الله يجعلنا وياك من احبك. ولو بقى ما حد يحبك فعلما اني موت يا شيخ. الله جزاك الله خير واسال الله ان يجعلنا وياك من احبابه ويجعلنا وياك على منابر من نور. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان المحبه في الله هي من يعني يكون اصحابه على منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء. فجزاك الله خير يا ابراهيم. ماجد تفضل. الو تفضل يا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ هل يجوز ان احط صوت الميت عرض؟ صورة الميت إذا وضعت عرض طبعا هو الاحتفاظ بصورة الميت ليس فيه بأس يعني على الصحيح، لكن وضعها في صورة العرض يجدد الأحزان في الغالب ويعني للشخص. فالأصل أن يعني من نعمة الله أن الإنسان ينسى، فإذا نسيه وذكره أحيانا بالدعاء لا بأس في ذلك. أما من يجعله أمام عينه دائما فهذا يجدد أحزانه، لكنه ليس حراما. ما حكم أن المعلمة تعلم لنا في الاختبار تحدد لنا يعني إذا قال مثلا إذا قالت لهم ترى الكتاب 100 صفحة ويمكن أن نعفيكم من 40 صفحة وتأخذون 60 فقط وفيه إذن يعني النظام يسمح بهذا فلا بأس إذا كان النظام يسمح به، وهي قد شرحت لهم كل شيء. يعني يقول وجدنا يا شيخ سوارة ذهب في بيتنا على الأرض وجلست عندنا سنتين ما عرفنا لمن، ثم بعناها وتصدقنا بثمنها عن صاحبتها، هل في ذلك بأس؟ يعني ما دام انها في بيتكم الأصل أن تسألوا من دخل بيتكم قبيل تلك الأيام، يعني ربما كان عندكم وليمة ولا عندكم زوار أو كذا. لكن إذا كنتم سألتم ولم يتبين لكم ثم بعتوها وتصدقتم بثمنها لا بأس عليكم إن شاء الله في ذلك. ما حكم جمع صلاة الجمعة مع السفر؟ أكثر أهل العلم أن صلاة الجمعة لا يجمع معها صلاة العصر. يعني مثلا لو أنت طالع من الرياض إلى مكة ثم وقفت في أثناء الطريق في بلدة معينة ومثلا في الطائف وصليت معهم الجمعة مع الإمام ثم أردت أن تقدم معها صلاة العصر ركعتين، كثير من العلم يمنع من ذلك ويقول إن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر. لكن لو أنك وقفت في الطريق في محطة بنزين ولا في البر وفرشت سجادتك وأردت أنك تصلي الجمعة ظهرا لأنك لم تصليها مع إمام في أي مدينة تمر عليها إنما أردت أن تصليها ظهرا فصليتها ركعتين بنية أنها الظهر مقصورة ثم قدمت معها صلاة العصر فهذا لا بأس فيه. أحمد تفضل. تفضل يا أحمد. ممكن أخذ رقمك؟ خلاص أبشر يا أحمد الشباب يعطونك يعني إن شاء الله من الكنترول. عبد السلام تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يجزيك خير عبد السلام. بالله عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال كنت أنا صغير كان عندي دين بقالة أتكلم عند راعي بقالة إيه. كنت أنا أعتبر الدين هذا وبعدين عاد الحين أبغى أسدد أكثر راعي بقالة هذا مسافر لا أعرف عنه أي شيء. إيه. ما أعرف عنه أي شيء وما أعرف شلون أطلع عنه. والسؤال الثاني يجي لي واحد من أصدقائي أعطاني كرسي مكان عمله يعني هو يشتغل مكان عمله أعطاني كرسي تابع لمكان عمله يقول هذا ما يحتاجونه استخدمه عادي يعني أنا أجي أشتري كمبيوتر ما في مشكلة استخدمته عادي بس أنا خايف إنه يكون هذا حظر. طيب أبشر يا عبد السلام سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. الله يحفظك يا ولدي. أما بالنسبة لصاحب البقالة اللي يطلب إكمال وسافر ولا عاد تدري أين ذهب، إن كنت تعرف أحد بقالات اللي حوله أو مثلا المخبز أو كذا وجيت إليه وقلت لك اتصال به، قال لك والله يتصل بي أحيانا مثلا من بلده، قل طيب خذ هذه 100 ريال و100 ريال هذه حقه حولها له ولا دبرنا، أو خذ رقمها أنت وحولها له، هذه حقوق الناس ينبغي أداؤها يعني. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قيل بما يا رسول الله؟ قال بالحسنات والسيئات. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ولو عودا من أراك، حتى لو مسواك. الأصل أن الإنسان يعطي الناس حقوقهم، إذا لم تستطع أن تصل إليه أبدا وسألت ولم تستطع أن تتوصل إليه فتصدق بها بنية أنها عن. أما بالنسبة للأخ اللي أخذ كرسي من العمل وجاء وعطاك إياه، قال أن تجلس على الكمبيوتر كثير استعمل هذا الكرسي، هم ما يحتاجون إليه، إن كان أذن له صاحب العمل مثلا، أو هذا الكرسي يعني جابوا كراسي جديدة ثم رموا هذا الكرسي برا في الحوش خلاص تضربه الشمس، وقالوا يوه يعلم أن هذا سيذهب به إلى الإتلاف فأخذه وأحضره إليك، هذا لا بأس فيه. أما إذا كان لم يأذن له، أو مثلا هو قدر في نفسه قال والله عندهم 20 كرسي غيره الموظفين 15 لا يحتاجون إليه، فهذا لا يجوز أنك تأخذه. أم ناصر تفضلي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي معك يا أم ناصر. تفضلي يا أم ناصر. أنا عندي بارك الله فيك حديدة بيتي أرض هادتها البلدية. أي. ونفسي أن يبني لي فيها غرفة. أي. وخايف أن كان يحقني منها شيء، يعني ما أبغى أملكها بس أبغى أتوسع فيها. أي. يعني بيتي ضيق صغير، يوم يجون عيالي وبناتي والناس يحملون بمناسبة أي. ما يحملهم. أي. وأبغى بس أتوسع فيها ساعة يعني. أنت ساكنة في قرية، أنت في قرية يا مناصر؟ أيوة في قرية. قرية وعندكم بلدية ولا عندكم أحد أيوة من الجهات؟ أيوة في بلدية، والله في بلدية، وعلى العادة البلدية على الله عاد، المهم والله ما أدري. عموما أنت حاولي إنك تأخذين إذن منهم وتقولين يعني إن هذا إذا احتجتوها أنا ممكن إني أزيل الغرفة اللي أنا ببنيها، فإذا كنت أنت أخذت نسقت معهم في هذا وهم لا يحتاجون إلى الأرض وتوسعت فيها بناء على تنسيق معهم فلا بأس. أيوة. أقول إذا نسقت معهم أيوة. وأذنوا لك فلا بأس إن شاء الله. ويعني بدون إذن ما يجوز؟ لا بدون إذن ما يجوز، لكن استأذني منهم ولا نسقي إذا كان في قاضي في البلد ولا كاتب عدل وكلمتيه وقلتي له هذه أرض ما لها شغل وأنا بحط فيها غرفة لن يحتاجونها وهو مرفق عام وكذا، فإذا كلمتي قاضي البلد ولا كاتب العدل أو اتصلتي عليهم أو في البلدية فهو الأولى حتى يكون لك يعني مجال في هذا. أنا قلت بكلم البلدية. أي. قالوا لي لكلمت البلدية ما يرخصون لك. عموما أم ناصر إذا كنتوا أنتم في قرية فغالبا في القرى لا يشدد عليهم كما في المدن اللي فيها طرق سريعة وفيها يعني مواقف وخلافات، القرى أمرها أسهل، فأنت إما كلمي البلدية ولا كلمي كاتب العدل ولا القاضي اللي في البلد اتصلي عليهم وقولي له الموضوع، وأسأل الله أن يوسع عليك. الله يوسع. الله يحفظك بارك الله فيكم. من؟ أم عادل تفضلي. أم عادل. ألو السلام. تفضلي أم عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هنا عندي سؤال حداد. اي تفضل يا ام عادل. والدي مات ووالدتي تقريبا 85 سنة معه. اي. والاشياء قد يعني يجي 4 كيلو عن الديرة اللي حنا بها. اي اسمعك تقولين ايش؟ هي توفي زوجها وهي عمرها 85 سنة. ايه. ايوه. وهي أول ما صار العز بيت ولدها مو بيت اللي ساكن سنده. أيوة. هذا هو ولدها لحد قضاء العزة وبعدين راحت رجعت البيت. أي. اللي هي ساكن سنده. أي. ما طلعت من لي لا. يعني تقول يسمح لي مثل أروح الأشياء هد يعني 4 كيلو أنا ديرة. إيه يعني. أنا معزة يعني تقول أروح أشوف أنا بالسيارة. أو يعني مثل بالنهار على عيالي. اي ما عليها بس هي عندها احد معها احد ساكن في البيت. ايه عندها احد في البيت ساكن يونسها. ايه اي ما عليها بس اذا عندها غنم ولا عندها شيء طلعت له للحاجة ما عليها بس تطلع في النهار وترجع في الليل تبيت في بيتها. خلاص خلاص بيت تبيت في بيته تبيت في بيتها. تقول اسمح لي أنا سألت شيخ أنا اليوم واحد جيت على واحد عند المطلق بس مو المطلق قال ما يجوز منه تروح. قلت وي بس سيارة بس تراعيهم قال ما يجوز. الشيخ عبد الله المطلق يفتي الشيخ المطلق يفتي بأنه في النهار أنا سمعته يفتي بأنه في النهار يجوز الخروج للمرأة الحادة إلى حاجاتها مثل اللي عندها مثل ما ذكرتي ضأن أو معزة أو نحو ذلك خرجت إليها. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا من معركة أحد وكان فيه يعني استشهد من الصحابة كثير أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنسائهم نساء الموتى أنهم يجتمعن في النهار ويرجعن في الليل وكل واحدة تعود إلى بيتها في الليل. وكذلك المرأة اللي قالت يا رسول الله أن زوجي توفي وأنا عندي مزرعة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى مزرعتها في النهار قال لعلك أن تتصدقي ونحو ذلك فلا بأس أنها للحاجة تخرج في أثناء النهار وتعود. وهي فتوى الشيخ عبد الله المطلق وفقه الله وجمع من أهل العلم أيضا. يقول هل يجوز التصدق على الأشخاص الذين اغتبناهم؟ هذه تغنينا عن إخبارهم. بالنسبة يا جماعة الغيبة هي تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون أنا مثلا اغتبت أخي وعلم أني اغتبته هنا أعتذر له وأقول معليش والله أنا أخذني الكلام واغتبتك حتى يذهب ما في نفسه. أما إذا كان لم يعلم اغتبت شخصا ولم يعلم أني اغتبته فلا ينبغي لي أني أذهب وأقول ترى أنا اغتبتك وأنا آسف، لا ما دام ما درى الحمد لله. فالحل في هذا أني أدعو له إذا كان ما عرف، لا أذهب وأقول ترى أنا اغتبتك، لا أدعو له وأثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها. أفرض أني تنقصته مثلا عند أبنائي وقلت عمكم في كذا وكذا وهو لم يعلم أني تنقصته، بكرة أجي وأثني عليه أقول لا والله أنا قلت كذا في فلان يا عيالي وترى يا لا والله له رجال طيب وأخلاقه حسنة ونحو ذلك، أثني عليه كما أني تنقصته حتى يذهب ما في يعني يذهب ما الصورة السيئة التي وضعتها عنه حتى تذهب عنه. ما حكم إطالة الأظافر؟ لا يجوز أن تطال أكثر من 40 يوما، والأصل هي من سنن الفطرة التي ينبغي أن تقص دائما، لكن لو أطالتها المرأة لا يجوز أكثر من 40 يوما. سينة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. ما حكم الدعاء على الشخص اللي دخل في حياتي ويعني يسبب مشاكل بيني وبين أهلي؟ ادعي يا بنتي إن الله يكفيك شره، قولي يا الله يا رب إنك تكفيني شره، يا ربي إنك يعني لا تضرني به، اللهم يعني ونحو ذلك، ادعي الله إنه يكفيك شره. بارك الله فيكم. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ إني أحبك. الله يكرمك، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. يا شيخ أنا مغترب في المملكة العربية السعودية شغال براتب 1500 ريال، 500 رسل بلغ يعني مصاريف، يعني عندي 10,000 ريال، هل عليها زكاة؟ مر عليها سنة. مر عليها تقريبا سنة ونص وأنا لما أنا أبغى أتزوج بها. طيب شوف يا محمد أنت نعم هي عليها زكاة، لكن الزكاة أعطيها أقاربك، إن كان عندك أخت محتاجة ولا عندك أخ محتاج أو خالة أو عمة أو كذا، زكاة 10,250 ريال حولها لوالدك اليمة يوزعيها، عطي أختي 50 وعطي أختي الثانية 50 وعطي كذا، وزعها على أقاربك فتكون ما هي فتكون صدقة وصلة بإذن الله. بارك الله في كل الزكاة واجبة طبعا في هذه. يقول يا شيخ كل مرة نعصي ونتوب ونرجع نعصي ونتوب، هل صحيح أن الله تعالى ما يتقبل التوبة إذا تكررت المعصية؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب قال هو الذي إذا عصى تاب ثم إذا عصى أخرى تاب ثم فهو تواب، يعني جاءت من صيغة المبالغة لتكراره للتوبة. فلا تيأس من رحمة الله تعالى ولا تقنط، اسأل الله تعالى رحمته وجاهد نفسك للبعد عن هذه المعصية إذا كان هناك أصدقاء يدعونك إليها ولا مثلا مكان تسافر إليه وكذا، يعني اقطع السبيل الذي يوصلك إلى المعصية، وإذا قطعت إن شاء الله تعالى ربي يحميك منه. أم طارق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيت أسألك سؤال. تفضلي. شيخ أنا كان عندي فلوس وشغلت الفلوس 3,000 حطيتهم لواحد شغلهم لي. أيه. ومرت عليها سنة وطلبته ورفض يعطيني إياها، ومرت سنتين الحين وطلبته ورفض يعطيني إياها. يعني شغال طلع يمكن الحين 22,000. كيف زادت؟ هو يشغلهن؟ أيوة. وصلت الآن 22. طيب وسؤالك ما هو يا أم طارق؟ سؤالي لأني أنا شغلت عند واحد يعني ما هو من جماعتنا ولا يقرب لنا. إيه بس أقصد الآن يا بنتي سؤالك عن الزكاة فيها ولا سؤالك كيف تطلع؟ لا يا شيخ مو الزكاة، يعني مو الزكاة بس يقول في شيخ يعني رفض ما يعطيني يعني سحب عليه الفلوس. آه طيب مفترض أنك يكون عندك أوراق تثبت ولا شيء بحيث أنك تقدرين تشتكينه. أي شيخ ما عندي أوراق لأني أثق فيه يعني ثقة كذا يعني فيه يعني هو تقول أخو واحدة من صديقات كذا يعني. يعني إذا إذا كنت يا بنتي عاد هذه من الحقوق اللي أمرها عند القضاء، إذا كنت تريدين أن تشتكي عند القضاء ولا عند الشرطة ولا عندك شهود وكذا هذه قضية يعني خلافية بينك وبينه، يمكن الوصول إلى إما في أحد يقنع أنه يعيد المال أو تسلكين الطرق النظامية في استخراج المال عبر محكمة ولا عبر شرطة ولا غير ذلك. حقيقة في اتصالات وفي أسئلة كثيرة، لكن أسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم، وأيضا حقيقة الإخوة في جمعية البر الخيرية في محافظة أو في مركز جو لهم عدد من النشاطات الشرعية والدعوية، وعندهم هذا الوقف الذي يبنونه الذي ينفق من خلاله على النشاطات التي يعملون فيها. أنا أحث حقيقة على التعاون معهم في ذلك، هم لهم رقم جوال أيضا يطلع في الشاشة شباب لو تطلعوا رقم الجوال حق جمعية جو، كذلك لهم أيضا رقم حساب في الراجحي، هم يستقبلون الزكوات ويستقبلون الصدقات العامة، فالإنسان يحتسب حقيقة في الإيداع معه ولو شيئا يسيرا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأسأل الله تعالى أن يكفي أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظ جميع بلدان المسلمين ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن ينزل الأمن والإيمان على بلادنا وعلى غيرها من بلاد المسلمين، وأن يحقن الله تعالى الدماء وأن يحفظ الأعراض وأن يجمع الله تعالى كلمتنا على الخير والهدى، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بين نصح صادق أو قصة